الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. في الحلقة الماضية بدأ الخطاب القرآني في سياق سورة آل عمران في سرد ما يتعلق بغزوة أحد، وذلك بداية من قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآن الحديث بدأ في سياق غزوة أحد، لكنه مباشرة بعد ذلك تحول إلى سورة بدر، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. السؤال فضيلة الشيخ الدكتور، بدأ الحديث عن غزوة أحد وهو محور من محاور هذه السورة، أنت قلت هذا الكلام، لكن لماذا عطف وتحدث عن غزوة أحد هنا، غزوة بدر عفوا؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران تقوم على جناحين: جناح محاججة أهل الكتاب، وهذا قضينا فيه عشرات الصفحات أو أكثر من كذا، والجناح الثاني هو معالجة غزوة أحد، وهو المحور أساسي من المحورين. بدأ كما تفضلتم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا من الأوس والخزرج بنو حارثة وبنو سلمة. ثم فتح الله تعالى قوسين جملة اعتراضية يذكرهم بالنصر في بدر حين توكلوا كل التوكل على الله. آخر آية ماذا تقول؟ أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعندما توكل المؤمنون ورسولهم صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم في غزوة بدر، انظروا كيف كانت النتيجة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم قلة وسنشرح فاتقوا الله لعلكم تشكرون ذلك النصر المؤزر على الرغم من قلة عددكم. واضح؟ فهذه الجملة الاعتراضية لتبين أن النصر هو ثمرة من ثمرات التوكل. طيب، هو بدأ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، حينما قال: وإذ غدوت من أهلك. نعم. ثم قال: إذ هم الطائفتان منكم. نعم. أن تفشلا. صحيح. طيب، توجه الخطاب أو عدل الخطاب. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين. نعم. حتى جاء: ولقد نصركم. نعم. الله ببدر. لأنه لو قال ولقد نصرك للنبي صلى الله عليه وسلم هو لم ينصره وحده، نصر المسلمين. فمن الإفراد، وهو خطاب مقدمة الجيش وقائد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدل إلى: وإن طائفتان منكم، إذ هم الطائفتان منكم، ثم عدل إلى مخاطبة الجمع، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. لكنه بعد ذلك عاد إلى الإفراد وقال: إذ تقولوا. نعم. للمؤمنين، عندما يتعلق أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وليس كل المسلمين، فعاد إليه. فهنا نجد أن الخطاب القرآني تتبع الواقع كما هو. لكنك فضيلة الشيخ الدكتور، يعني وأنت يعني لك جهد في هذا المجال، وهو تكريم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الخطاب القرآني. صحيح. ولعله يتسق الآن مع هذه الآيات، لأنه عدل من مخاطبة النبي إلى خطاب الجمع. نعم. لأنه قد لا يكون مناسبا أن يقول أن تفشل، مع أن الحديث هنا للطائفتين، لكن يقول: ولقد نصرك الله ببدر وأنت ما يستقيم. لا يستقيم، والأمر يعني هم جماعة المسلمين، وفعلا كان المسلمون كما تفضلت وكما تعرف كانوا 314 مقاتلا، وكان العدو يومها من قريش ومن 1000 رجل، وبعضهم يقول 950. لقد نصركم الله، ولقد تفيد ماذا؟ التحقق والتأكيد والقسم المحذوف وعزتنا وجلالنا لقد نصركم الله وعزتي وجلالي. فأسلوب القسم الذي يدل عليه اللام وقد للتحقيق يريد الله أن يبين أن النصر تم ببدر على الرغم من قلة عددكم وكنتم ضعافا وكنتم حين توكلتم. فالآية مرتبطة في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقول لي أين الدرس فيها؟ الدرس فيها أيها المسلمون في غزوة أحد توكلوا على الله حق التوكل كما توكلتم في غزوة بدر. للأسف وقع منهم ما وقع ولم يصبروا وخالف بعض الرماة قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت تغير أو تحول النصر إلى هزيمة كما سيأتي. طيب قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم، ما علاقة التقوى هنا؟ جميل. أولا اتقوا الله هو ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هو يذكرهم. في غير هذه الآية كان من الممكن يقول وإذ نصركم الله واذكروا، لكن أتى بها بصيغة خبرية، صيغة خبر مؤكدة، واذكروا حيث نصركم الله، إذا علمتم ذلك فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن علمتم وتذكرتم ذلك فاتقوا الله، فاتقوا الله وازدادوا تمسكا بدينه لعلكم تشكرون ذلك النصر الذي نصركم به. تريد أن تشكر الله على المساعدة وعلى النصر والتمكين، عليك أن تتقي الله حق التقوى فتكون. فالفاء تفريعية عن قسم، عن شرط محذوف. إن علمتم ذلك وتأكدتم فاتقوا الله لعلكم، جيد سؤال، لعل هل الله تعالى يجري عليه الترجي؟ لا، اتقوا الله راجين أن تشكروه على ما أحسن إليكم بنصركم. نعم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. جميل، هنا عدول حقيقي واضح. إذ تقول، بعد ما قال ولقد نصركم الله، إذ تقول أنت أيها النبي للمؤمنين، واذكر إذ تقول، واذكر طبعا قولا واحدا واذكر، كما قال واذكر إذ غدوت من أهلك. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. تأتي الروايات وتقول، الروايات التاريخية، بعض الصحابة عندما رأوا أن جيش المشركين كان 3000 وهم 300، لا هم كانوا 1000 فانفصل المنافقون 300، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700، هكذا تقول روايات التاريخ. في النهاية عدد بسيط، 700 أو أقل مع 3000 مدججين جاءوا للقتال وللانتقام من غزوة بدر، صحيح؟ فقال بعض الآن الحديث عن غزوة أحد أم بدر؟ أنا سأقول لك هذا الكلام، تابع معي. هنا العلماء اختلفوا، لم أجد العلماء المفسرين تناقضت أقوالهم واختلفت مثل هذه الآية. سبحان الله، أكثر من 80% يقولون هذه الآية عن غزوة بدر، الجمهور، لأن متسق الحديث، يعني متسق، جاءت بعد ولقد نصركم الله بدر. نعم، إذ تقول حينها يعني. وبعضهم ويقولون هذا قول ضعيف يقولون في غزوة أحد. الجمهور، أنت ما شاء الله قارئ في التفسير، القرطبي، الرازي، الزمخشري، كلهم يقولون الجمهور على أنها في غزوة بدر. ولكن نحتاج إلى تحقيق هذا الكلام بعد قليل. سأقول لك وجهة نظر التي أراها صوابا. إذ تقول، جاء الصحابة خائفين متوجسين، يا رسول الله إذا اجتهدنا في هذه المعركة هل يمدنا الله كما أمدنا في بدر؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال ليس بجواب، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بعد ذلك طبعا يكفينا، بلى يكفينا أن ينزل الله الملائكة تدافع معنا وتقاتل معنا. فأمره أن يجيب دون أن ينتظرهم. بلى، من الذي أجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرح السؤال وهو الذي أجاب، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوين. كل هذا الكلام أستاذ محمد والكلام للمشاهدين هو لتقوية قلوب المسلمين. يعني أنت الآن تسأل 1000 من الملائكة أو 3000 لإلحاق الهزيمة بقريش، والله جبريل عليه السلام إذا بسط جناحيه بين الأفقين يهلك الكرة الأرضية. إذن لماذا 3000؟ شكرا. لماذا 3000؟ لماذا 1000 من الملائكة مردفين؟ لماذا 5000؟ ولماذا 5000؟ هذا كله لتقوية الجانب النفسي. الجانب النفسي ينزل معكم 3000 من الملائكة كما أن عدوكم عدده كذا وكذا، وينزلوا في صفة كأنهم فرسان لهم خيول مسومة، فهو يخاطبهم بما يفهمون. بما يفهمون. ملك واحد، من العلماء طرحوا هذا السؤال، قالوا ألا يكفي ملك واحد؟ عندما أراد الله أن يهلك قرى مش جيش قوم لوط، 5 قرى، عمورية وسدوم وكذا، من أهلكهم؟ يعني بجناح من ضربة من جبريل عليه السلام جعل عاليها سافلة، قرى ومدن وليس جيش، تفهم علي؟ فإذا يعني نصف ربما أو بعض من قدرة ملك تكفي، تكفي لتحطيم، لكنه خاطبهم بما يفهمون، خاطبهم بما يفهمون تقوية لقلوبهم. واضح سيد محمد؟ هذا ضروري. الدليل اقرأ لي الآية اللي بعدها مباشرة. وما جعله الله إلا بشرى. وما جعل ماذا؟ هذا الإمداد. هذا الحديث عن الملائكة إلا بشرى ولتطمئن، ولتطمئن قلوبكم. أما واحد ملك من الملائكة لو يسخره الله يقلب الكواكب، لأن قدرات هؤلاء الملائكة غير قدرات البشر. فإذا الحديث هنا عن بدر أم أحد؟ هنا نأتي. أنا أقول بإذن الله وعلى الله توكلنا هذا الحديث عن غزوة أحد، عن غزوة أحد. تقولوا لي لماذا؟ ما الذي يدلل على ذلك؟ ما الذي يدلل؟ الذي يدلل عدة مسوغات وأنا جمعتها وأريد إن شاء الله أن إذ تقول للمؤمنين كيف بدأ. وأنت تدرس مادة تسمى تحليل الخطاب. تحليل الخطاب هو دراسة تماسك النص. تماسك النص عدة مسوغات. للأسف الشديد المفسرون رحمهم الله لم يجزموا. قلت لك لو ذهبت عند الطبري وابن كثير والرازي يقولون كذا ويقولون كذا بدون ترجيح. نحن نحتاج إلى دراسة النص القرآني. هنا بماذا بدأ؟ إذ تقول. بماذا بدأ؟ إذ تقول. إذ يعني ظرفية، ظرفية. إذ حين. حين حين شكرا. ظرف زمان ماضي. أذكر إذ تقول. جيد، معطوفة أم غير معطوفة؟ لا غير معطوفة. ما رأيك في سورة البقرة نقول وإذ قلنا للملائكة وإذ قيل لهم وإذ واذكر واذكر واذكر كلها، لكن عندما تأتي الواو تدل على أن هذه الحادثة غير. وإذ فرقنا بكم البحر أنجنا وإذ قلنا يا موسى وإذ وإذ، لما تأتي الواو تبين أن هذا الزمن غير هذا الزمن. هنا أتت بدون الواو، فهي استئنافية. فهي استئنافية بدل من إذ الأولى. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال في ذلك الزمن. أذكر ذلك الزمن. أذكر إذ هم الطائفتان في نفس الزمن وهو الخروج لغزوته. إذ تقول. إذ هذه بدل من الأولى تدل على أن الكلام في غزوة أحد، لأنه لو أراد أن الزمن اختلف قال وإذ واذكر إذ قلت لهم في ذلك الزمن. هذا واحد. ثانيا أستاذ محمد، كما قال ولقد، والواو حالية أعتقد. واو حالية شكرا. لكن لماذا قال ولقد ولم يقل وإذ؟ حتى لا يلتبس الأسلوب. أتى بها بصيغة فيها جزم فيها تأكيد وفيها قسم ليخرجها من سياق وإذ غدوت إذ هم الطائفتان إذ تقول للمؤمنين. أقول لك هذا الكلام. ثانيا في غزوة بدر يا أخي الكريم نذهب إلى سورة البقرة الأنفال، وهنا يأتي علم مقارنات الصور. كيف كان النص؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين. بماذا الله يقول بألف؟ أني ممدكم بكم؟ بألف. لماذا بألف؟ لأن المشركين كانوا ألفا. فأنزل الله لهم ألفا من الملائكة تثبيتا لقلوبهم، ووقع النصر بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ طيب. هنا المشركون بقول كل المؤرخين والمفسرين كانوا 3000. فإذا يناسب 3000. فيناسب الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن جيش المشركين 3000 فيهم أبو سفيان وخالد بن الوليد واوا، قال ألن يكفيكم؟ أليس لكم يقين أن الله يأتيكم ب3000؟ بعدين أراد أن يرفع الإيجابية قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ب5000. كل هذا تقوية للجانب النفسي حتى يواجهه. من المتكلم في غزوة بدر؟ إذ تستغيثون ربكم فأجب أني ممدكم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى. هنا من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكلم؟ قبل المعركة؟ قبل. شكرا بارك الله فيك. إذ تقول ألن يكفيكم الذي دلك على القبل، تركيب الآية الجملة يعني الصيغة، وألن يكفيكم نفي يعني المستقبل المضارع. والرسول تكلم ولم تقع المعركة بعد. بعد كل المؤمنين المفسرين قالوا بأن غزوة بدر نزل فيها الملائكة، في غزوة أحد نزلوا ولكن لم يشاركوا في القتال. لماذا؟ لأنه وقع إخلال بشرطين، هذان الشرطان الصبر والتقوى. احنا ما قرأنا قبل المعركة، قبل المعركة اقرأ لي قبل المعركة بشوي، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لا لا، قبل المعركة لما قال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم لا يضركم كيدهم شيئا، قبل المعركة قبل آيتين ثلاثة فسرناها في الحلقة الماضية. نعم نعم نعم. قال لهم إن تصبروا وتتقوا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شكرا. هذه أين أتت؟ أنت نفسك أنت نبهتني وقلت هذا تعليق على المعركة بس قبلها. فالله تعالى يوصي المؤمنين أن يصبروا وأن يتقوا. واضح؟ واضح. جميل. في وسط المعركة هنا ماذا قال الله لهم؟ قال لهم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم. الآن إعادة إن تصبروا وتتقوا من نسيج غزوة أحد لا من نسيج غزوة بدر. الدليل في سورة آل عمران في نهايتها، في نهايتها قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا وتتقوا لازمة تكررت ثلاث مرات في آل عمران في فقط في هذه الصورة في غزوة أحد، لأن بعض المسلمين لم يصبروا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التكرار يقول عنه أصحاب تحليل الخطاب إعادة إذ ونفس الجملة تجعل تماسك النص، هذا التماسك يؤيد أن هذا الكلام في غزوة أحد جازما مطلقا. وهذا لعلهم من باب يعني استثمار الدراسات اللغوية الحديثة في تفسير القرآن. جميل. آخر سؤال منطقي، إذا كان المسلمون في غزوة، إذا كانت هذه الكلمة في غزوة بدر صحيح؟ نفترض جدلا في غزوة بدر يقول أن يكفيكم أن يمدكم 3000 والمشركون كانوا 950، معناه هؤلاء المشركون كانوا جبابرة كانوا لا يهزمون، واضح الكلام؟ جيد، أين دور المسلمين؟ أين دور؟ هنا لما كان جيش المشركين 3000 الرسول أراد أن يحفزهم 3000، في النهاية لم يشارك الملائكة عند وانقلب النصر هزيمة عندما خالفوا. والدليل سيأتي بعد قال وأطيعوا الله ورسوله واصبروا واتقوا. هذا الذي أقوله بإذن الله كاستنباط علمي دقيق مع المسوغات، ولذلك أنا أنصحك اليوم إذا عدت إلى بيتك والمشاهدون والله تقرأ روك يعني تفاسير كلها تقول غزوة بدر غزوة بدر، يا أخي اقرأ النص بنوع من التدبر والمسوغات. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. نعم منزلين. لماذا وصفهم بأنهم منزلين؟ منزلين من الله سبحانه وتعالى، والملائكة يعيشون في السماوات طبعا. طيب ألا يدل ذلك دلالة على أن الإنزال حقيقي؟ نعم. يعني المشاركة حقيقية وليست مجازية؟ لا لا نعم، ينزلهم عندما يشاء الله تعالى. نعم وتتنزل الملائكة، والملائكة دائما توصف بالتنزل لأنها أهل السماوات. قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. نعم. هنا الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليهم. نعم يعني سألهم وأجاب عنهم. شكرا. سأل وأجاب، لماذا؟ أنت متى تسأل وتجيب؟ يعني حينما تكون يعني متأكد من الإجابة. شكرا. عندما يكون الأمر كالشمس واضحا أنت تجيب، لا مراء فيه، لا مراء فيه. في آيات أخرى يعني عندما في آية في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى من أعظم شهادة؟ قل من أعظم؟ قل الله. قل الله. قل الله. يقول له لا تنتظر الإجابة، لا تنتظر هذا السؤال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، هذا الجواب عنه بلى، الكل يجيب. فقال له أجب واربط الكلام اللي جاي. متى يجيب؟ متى ينصرهم الله؟ أنا قبل متى ينصرهم الله يعني استوقفني الشرط إن تصبروا وتتقوا. نعم. لعل الشرط أو جملة الشرط جاءت يعني معترضة، لأنه قال ويأتوكم، فأنا فهمتها بلى ويأتوكم من فورهم هذا إن تصبروا وتتقوا. يجوز يجوز هذا الكلام، لكن المقصد يعني يتشدد السياق القرآني على هذا الشرط، على توفير الشرطين الصبر والتقوى. طيب أين جواب الشرط؟ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، نعم يمددكم يمددكم ربكم، وهي مزومة. هذا هو جواب الشرط، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يعني ويأتوكم ويأتوكم معطوفة على إن تصبروا وتتقوا. إن تصبروا وتتقوا وإن يأتوكم، إن يأتوكم، فهذا هو السياق، الدليل أنها مجزومة. إن يأتوكم من فورهم هذا، ما معنى من فورهم هذا أستاذ محمد؟ أنت تقول لموظف افعل هذا على الفور أو على التراخي. على الفور أي الآن بسرعة وبادر إليه. إن تصبروا الله ربط النصر بثلاثة أشياء، بالصبر والتقوى، وإن يأتوهم الآن ينزل عليكم 5000 من الملائكة. لماذا؟ تصبيرا وتطمينا وتثبيتا لقلوب المؤمنين. الآن الوصف الثاني ما هو؟ منزلين أم مسومين؟ مسومين. آه قراءتان صحيحتان، مسومين قراءة حفص وبعض العلماء القراء، ومسومين قراءة الجمهور. مسومين أي معلمين، يعني عليهم علامات، هم عليهم علامات، هم عليهم علامات تعرفهم، تعرفهم. مسومين أي تسوم الملائكة خيولها البلق كما ورد في الحديث، تسومها. والعربي عندما يسوم ناقته أو يسوم حصانه يعني يضع عليه علامة يعرف بها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ هذا رواه الإمام الطبري وغيره، قال سوموا فإن الملائكة قد سومت. الملائكة اللي نزلت في غزوة بدر سومت خيولها. تقول الملك يجي على خيل، هذا فقط ليتراءى للمشركين. الملك يأتي بصفة بشر، يأتي بصفة فارس، يأتي بصفة الملك الحقيقي. سوموا أي علموا أحصنتكم ونوقكم وكذا، فإن الملائكة قد سومت. فانتصر الإمام الطبري لهذه القراءة، قال مسومين أي معلمين خيولكم إلى غير ذلك. يأتوكم من فورهم هذا، يعني من ساعتهم هذه، من وجهتهم هذه. كلمة فور أصلها أستاذ محمد من فارة القدر أو فارة التنور، وعندما يفور يكون ذلك بسرعة. من هنا انتقلت كلمة الفور إلى السرعة، وأنت تقول أنجز هذا الأمر، الأمر على الفور أو فورا، أو فورا أي دون تراخ. نعم. يمددكم، قلنا جواب الشرط. أيوة. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ماذا لاحظت في يمددكم أم يمدكم؟ لا فيها فك الإدغام، فك الإدغام. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم ألن يكفيكم أن يمدكم، أتى بها مشددة، يستطيع أن يقول أن يمددكم، لا أن يمدكم بقوة الله سبحانه وتعالى. هنا قال يمددكم، تكرار الدال تكرار الإمداد، يعني فك الإدغام لتكرار الدال، هذا يعطي يمددكم ولا يتوقف. سبحان واضح الله. جيد، ما معنى الإمداد؟ الإمداد أن الإعطاء المتتالي. أنت إنسان أعطيت لإنسان فقير مالا، أنت لم تمده، أنت تصدقت، مرة ثانية مرة ثالثة أمددته. الإمداد هو الإعطاء والمنح المتكرر المتزايد. واضح أستاذ محمد؟ وفيه فعلان، مد وأمد. هنا يمددكم من أمد، لأنه يقويكم ويعينكم. لو قول مد بمعنى زاد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يزيد فيه، لما بحر زائد بحر يقول مده. أما أمد أنت تمد غيرك تقويه، هذا هو المعنى، بارك الله فيك. قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما جعل الإمداد، شكرا، ممتاز، هذا قولا واحدا. وما جعل الله الإمداد إلا بشرى لكم، ليبشركم بالنصر فترتاح نفوسكم ولتطمئن قلوبكم. مفعول لأجله يعني، شكرا، مفعول لأجله لا من أجل. جيد. وما جعله الله بشرى، منع الكلمة بشرى اسم، وما جعله الله إلا بشرى فعل، لا اسم. ولتطمئن فعل. هنا الله تعالى وفي اللغة هذا لا يكون إلا لظروف وللطائف، يعني لا يعطف الفعل على الاسم إلا، وهو ورد في بعض أشعار العرب يعني. نعم، لكن الذي يفعله هو المتكلم البليغ، وهذا ورد في القرآن، في القرآن صافات ويقبض. شكرا، إذن فيها سر. لم يقل وما جعله الله إلا بشرى وتطمينا أو ليبشركم وليطمئن، لا، لماذا أتى بشرى بالاسم ولتطمئن بالفعل؟ ثمة لطيفتان وللقرآن أسرار. اللطيفة الأولى أن البشرى في حق الجميع مستوية. لما يجي خبر بشرى يجي لكل الناس، فيقع موقع البشرى لتطمئن قلوبكم في تفاوت. هذا 80%، هذا 90%، هل درجات الصديقين كدرجات الصالحين كدرجات المؤمنين العاديين، ولتطمئن قلوبكم وتزداد تفاوتا. تمعي؟ فلأن القلوب تطمئن بتفاوت فأتى بالفعل وأسند الإطمئنان إلى القلب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، فكرة رائعة أيضا، الله تعالى متى يأتي بلام الأجل بالصيغة الفعلية؟ إذا كان الأمر مهما، الأهم هو الذي يؤتى به باللام. وما جعله الله إلا بشرى بالصيغة الاسمية، ولتطمئن الإطمئنان القلب هو المهم هنا جدا، فأتى به بلام الأجل، لام العلة كما تفضلت. بقي أن أقل الدليل على ذلك، ذكرني بآية سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها ولتتزينوا عند ركوبها. قال لا، أيهما أهم، أن تركب الناقة أم أن تركبها زين؟ ركوبها أهم شيء. ومتى يفتخر بها الإنسان؟ إذا عنده خيل. فأتى بالأمر المهم باللام لتركبوها، وزينة أتى بها بالاسم لأنها أقل أهمية من الفعل. الله يبارك. طيب، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. نعم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. شكرا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في رأيك لماذا وما النصر إلا من عند الله؟ قبل قال يتكلم عن إمدادهم بماذا؟ بالملائكة. شكرا. وهل النصر بيد الملائكة؟ حتى لا يلتبس في عقل المسلم ويقول والله لولا الملائكة ما جاءنا النصر، ولولا ألف أو 3000. هنا أراد الله أن يعلق القلوب بذاته العلية. وما النصر الحقيقي إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا تحسبوا أن الملائكة النصر بيدها أو بأي أسباب، أسباب مادية، أسباب العدد، خطة استراتيجية، نزول الملائكة، كل هذه أسباب، لكن النصر الحقيقي من عند الله، من عند الله المتصف بالعزيز الحكيم. ما معنى العزيز؟ الذي عز فغلب. فغلب. الحكيم يفعل كل ما يفعل بحكمة وعلم، يضع الأمور في مكانها الصحيح. إذن ينصركم عندما يشاء، وعندما يشاء علمه وحكمته وعزته سبحانه وتعالى. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. نعم. أول سؤال الآن، أول سؤال هذه الآية قبل المعركة، الآن الحديث هنا قبل المعركة أم بعد؟ نعم، كله قبل المعركة. إذن هذه دلالة على أنهم لن ينتصروا. ليقطع طرفا، ليس كلا، ليس كلا. شكرا، جيد. ليقطع طرفا من الذين كفروا. وأنا توقعت منك سؤال آخر، ليقطع اللام متعلقة. هذا سؤال، هذا سؤال يعني منطقي. منطقي، نعم. أولا ليقطع طرفا من الذين كفروا، جيد. وهل يستطيعون كما قال العقلاء، هل يستطيعون أن يقطعوا وسطهم أو يزيلوهم إذا لم يقطعوا أطرافهم؟ فأنت جيش معين لابد أن تقطع طرف حتى تصل إلى اللب، فلا يمكن قطع الوسط أو إزالته إلا بقطع الأطراف. لكن لا، هذا التعبير لا يعبر عن قطع الطرف في حال الانتصار، لأنك حينما تقطع طرف جيش تمحق. حينما تقطع طرف جيش فأنت لم تنتصر عليه. شكرا، أنت قطعت طرف. تلميح. وإن لو أراد أن يعبر عن محوهم لقال لتزهقوهم مثل. لتمحوا آثارهم. شكرا، هذه إحاء، أنت فهمتها ما شاء الله عليك. لكن الآن نأتي، ليقطع متعلق بأي فعل؟ ماذا قال آخر جملة بالضبط؟ قرها لي آخر جملة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ينصركم، ليقطع طرفا من الذين كفروا. هذه كلمة إنما النصر تحوي فعلا ينصركم بعزته وعلمه ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني ويهلك جزءا منهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. كبت أستاذ محمد، كبت العدو على رأسه أو على وجهه، عفوا صرعه على وجهه، يعني كتمه، كبده، كتمه، كبته، لها نفس المعنى، تدور بنفس الاشتقاق، الإبدال مكاني بالمصوت. لما قلت كبت بمعنى صرعه على وجهه، كبته فيه معنى الخزي والإذلال. شايف أنت والعياذ بالله مجرم لما يمسك ويكبت على وجهه، هذا أو يكبتهم فينقل يخزيهم، المعنى هنا مجازي، يخزيهم، يذلهم، يهلكهم، لكن أتى بها بصيغة حقيقية محسوسة، فينقلبوا خائبين. لكن قبل ذلك فضل. يعني الأو هل تفيد المغايرة هنا؟ تفيد الاختيار، التخيير، ليقطع أو، نعم، ليقطع طرفا، ينصركم سبحانه وتعالى، ينصركم إما ليقطع طرفا منهم ويهلكهم، أو يكبتهم ويخزيهم، أو يتوب عليهم كما ستأتي. والله كثيرون من غزوة أحد تابوا، صحيح، أبو خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل تابوا توبة نصوحة. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن أن تفيد ماذا؟ التخيير، فينقلبوا خائبين، يكبتهم فينقلبوا. ما معنى فينقلبوا خائبين؟ ينقلبوا حالهم جيد، فيعودوا فيرجعوا خائبين. لكن بما عبر لم يقل فيعودوا، فينقلبوا، قلب أمرهم من نصر إلى هزيمة، قال من عزة إلى إذلال، فالقلب غير فعال. هذا واحد، فينقلبوا خاسرين، خائبين. قال الخيبة متى تكون؟ عندما الإنسان يتوقع النصر ثم يخيب. هؤلاء جاءوا بمدججين متوقعين النصر فينقلبوا خائبين. لو قال خاسرين، خاسر، خائب كانوا متوقعين النصر بجد، لأن الخيبة ضد ما أنت معي، ضد التوقع الإيجابي، فينقلبوا خاسرين خائبين. هذا الذي نستطيع أن نقوله من ناحية اللغوية يعني. طيب الآن الحيرة في الآية التالية. لما يقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. جيد، ليس لك من هذا الأمر شيء، الأمر لله. خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الله أكبر. يعني في غير القرآن نحن ربما نقول يتوب عليهم أو يعذبهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم، ممكن نشرح هذه الآية؟ نشرح هذه. لا، وجملة ليس لك من الأمر شيء أستاذ محمد، والله القرآن، وأنا البارحة أتأمل في هذه الآية، يعني مبني إحكام رباني. الآن قبل قليل ماذا كنا نقول؟ الآية اللي قبل، أو يكبتهم قبلها من فضل. نعم نعم نعم، ليقطع طرفا من الذين ليقطع كفروا. طرفا من الذين كفروا، إذن ينصركم، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن أدخل ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. أخي أنت لا دخل لك، نبي مرسل مقرب، نعم، لكن الأمر بيد الله. فأدخلها هنا تعجيلا بأن النصر لا بيد ملك ولا بيد رسول، ولا الأمر كله لله. وليس لك من الأمر شيء، لا في الذي قبلها ولا في الذي بعدها. بارك الله فيك، وهذه هي العقيدة الصحيحة. هذا الكلام أستاذ محمد، حتى نأتي، حتى لا يغضب عنا أصحاب الآثار، يقول الإمام القرطبي، والحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد، يقول ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف كسرت رباعيته يوم أحد، يوم أحد، نعم نعم، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم. الحديث رواه مسلم. يقول فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أذيت في سبيل الله، النصر بيد الله، التوكل على الله، يعني صورة تدرس العقيدة الإسلامية. لكن أين أتى بها؟ في وسط كلمات منسوجة منسوقة متعاطفة، والدليل ما تفضلت، أو يتوب تدل على أنها معطوفة، أو يكبتهم، فجملة اعتراضية في وسط الكلام. بارك الله فيك. قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني نقرأ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم. ووضع ليس لك من الأمر شيء كجملة اعتراضية بينها. نعم. طيب، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ والله بعد ذلك تاب الله على أبي سفيان وعلى خالد بن الوليد وعلى، فأنت لا تستطيع أن تعرف الغيب، فالأمر كله بيد الله. طيب، فإنهم ظالمون. إنهم مشركون ظالمون، الظلم هنا إن الشرك لظلم عظيم. سؤال مطروح، علل أو يعذبهم؟ إن يعذبهم فإن تعذيبهم لأنهم ظالمون، جيد، أو يتوب عليهم، ليش لم يقلها؟ هذه لا تحتاج، لا تحتاج تعديل، إذا أراد لو أن يتوب عليه بمجرد يتوب عليه هو يندم. أما أو يعذبهم، الله تعالى دائما كأن قائلا يقول جيد أو يتوب عليهم عرفناها، أو يعذبهم لماذا يعذبهم؟ قل لأنهم ظالمون. دائما التعليل للأمر الذي يثير تساؤلا. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الله أكبر، هنا عاد ولخص قبل قليل لما قال يفعل ما يشاء وينصر من يشاء، هو من يشاء وهو العزيز الحكيم، ويقطع ويكبت من يشاء ويتوب على من يشاء. لماذا يا رب؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، لام الاستحقاق، لام الملك، كل ما في السماوات، ولا من؟ ما فيها العاقل وغير العاقل، وما في الأرض له. إذن هو ماذا؟ هو الملك الأوحد الذي له الملك، له الأمر أم ليس له الأمر؟ له كل شيء، له كل شيء، لله الأمر كله من قبل ومن بعد، يتصرف. هنا شو؟ يغفر لمن يشاء، هذه تقابل يتوب، ويعذب من يشاء، الذين قال أو يعذبهم، والله غفور رحيم. والله غفور رحيم تتناسق مع ماذا؟ يغفر لمن يشاء، جيد، ويتوب ويعذب من يشاء، والله شديد العقاب. لما ذكرها؟ لأن القرآن دائما يجذب، ويغفر لمن يشاء والله غفور رحيم حتى يتوب. سؤال مطروح، أنت تعرف ولله، أصل الكلام هنا، أصل ولله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، أصلها عبارة الأمر كله لله، لكن الله تعالى ما شاء أن يأتي بها هنا وأتى بكنايتها. لما يقول لله ما في السماوات والأرض، إذن يستلزم أن الأمر بيده، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. بقي شيء أن تطرحه وأن أطرحه، لماذا لم يأتي بالمتعاطفات وأخر جملة ليس لك من الأمر شيء؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبا أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء. شكرا، لو قالها هنا يجرح قلب النبي، ليس لك من الأمر شيء، لله ما في السماء، أتى بها بعيدة حتى لطفا معه جملة اعتراضية، هنا قال لله ما في السماء، تفهم علي؟ والله لو قال ليس لك من الأمر شيء، لله ما في السماء، هذه فيها يعني خطاب موجه، أتى بها في جملة معترضة، ولذلك قلت لك هذه معناها الأمر كله لله. تقول لي من وين؟ بعد ذلك ستأتي المسلمون ماذا قالوا؟ قالوا هل لنا من الأمر من شيء؟ أجابهم قل إن الأمر كله لله، هذا هو الجواب الصحيح، لكن الله ذكره بالكناية لسبب التصريح تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو أبرز سؤال الآن يرد في ذهني هو الآية التالية، يعني ما شأن الربا أدخله في المعارك وفي الحرب وفي بدر وأحد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية والآية التالية كذلك، هذه الآية يعني ربما يأخذها أهل الذين يقولون في عدم وجود الوحدة الموضوعية في القرآن، نعم، وعدم اتساق، وعدم الاتساق، يعني حديث مباشرة عن غزوة أحد أو بدر في مجملها، في أحد وبعض الآيات عن بدر، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. جميل، أنت تتوقع أن المسلمين والمفسرين ما سألوا هذا السؤال؟ والله تساءلوا، بس في تضارب في الإجابات، وأجيبك بإذن الله وأعطيني وقت، لأننا والله شوف اتساق القرآن هو المهم. الآن كلنا نفهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا، صحيح؟ أما لماذا أتت؟ هذا أهم سؤال. في الحقيقة أستاذ محمد، هذه الجمل التي ستأتي والآيات كلها جمل اعتراضية. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وسارعوا إلى مغفرة، نعم، الذين ينفقون في السراء، نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة، نعم، كل هذه الآيات مقطوعة اعتراضية بين آيات القتال وغزوة أحد. لماذا؟ الله تعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وللعالمين، الذين ينتصرون في معركة العقيدة لابد أن ينتصروا في معركة الربا والمعاملات الاقتصادية المحرمة. لا يمكن إطلاقا أن يدخل مسلم يأكل الربا إلى المعركة ويموت في سبيل الله، غير معقول. الذي يأكل الربا ينهاه ذلك الربا عن المشاركة. الذي يكون محملا بالذنوب بالأوزار، الذي قال لهم وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الذي يدخل المعركة وهو مذنب هذا لا ينتصر. الانتصار في المعركة الأخلاقية الشعورية الاقتصادية، عدم أكل الربا، عدم أكل المحرمات. يريد الله أن يقول إن المعركة الإسلامية مع الكفر هي بناء مسلم فرد متناسق. مستحيل واحد يضحي بجسمه ويموت دون أن يضحي بماله. الله تعالى عندما يقول قاتلوا، أو دعني أقول ينفقون، يشاركوا بأموالهم وأولادهم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. مستحيل واحد يبخل بألف درهم وكان أموت في سبيل الله. لذلك هذه الآيات بارك الله فيك تريد أن تثبت شيئا. عليكم أيها المسلمون أن تنتصروا في معركة الأخلاق، في معركة الاقتصاد، في معركة الإنفاق. عند ذلك وتتوكلون على الله يأتيكم النصر في الميدان. هذا هو التعليق في غزوة أحد، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نعم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعض الذين يفسرون التفسير الظاهري يقولون أن الربا لا يكون محرما إلا إذا كان أضعافا مضاعفة. يعني واحد أعطيته 100,000، لو رجع فرضت عليه يرجعها 120، 130، ليس شيء. إذا طلبت منه 200,000 300,000 أضعاف، هذا هو المحرم. هذا كلام خطأ. الربا إن شاء الله درهم فوق الزيادة لا يجوز. لماذا أضعاف مضاعفة؟ هذا قيد كاشف للواقع، يسميه العلماء الأصوليون خرج مخرج الغالب. الغالب في عهد قريش وفي اليهود وكذا كان المرابي يعني يعطي دينا لهذا الفقير، أعطاه مثلا 100,000 درهم. عندما يحول الحول ويأتي الأجل، ذلك الفقير لا يأتي بالمال، يقول له زد في المال أزدك في الأجل، تتضاعف. العام الثالث ليس عنده بما يؤدي، زدني في المال أزدك في الأجل. حتى كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وهذا بئس الربا. لكن ليس معناها الربا فقط أضعافا مضاعفة، هذا يسمى قيد ليس له مفهوم المخالفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، نعم، وهل الربا يؤكل؟ زيادة المالية، نعم، أي لا تأخذوا، لا تتعاطوا بالربا. كل من يتعاطى الربا ويأتي بأموال ينتفع بها، وأعظم الانتفاع هو الأكل. هو لا تنتفع بمال الربا، ممكن تشتريه لباسا، أكلا، شرابا، سكنا، لكن أعظم الانتفاع هو في الأكل والشراب. فعبر بالأكل لهذا السبب. ثانيا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. الربا يكون في المأكولات أكثر، يعني في التبادل. ثالثا لتبشيع فعلهم، ليس ينتفعون بل هم يأكلونه لتبشيع فعلهم. نعم. فالتحريم ليس فقط في الأكل، يعني ربما يقول قائل والله أنا لا أكل الربا، نعم، أنا أصرفه في مصارف أخرى غير، نعم، الأكل وغير هذا. لا علاقة له، لا علاقة، بالعكس هذا تبشيع وتقبيح لفعلهم. طيب، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمطلوب منكم أن تتقوا الله، فإن ذلك التقوى، وأنتم راجون للفلاح والفوز، فسوف تفوزون إذا تركتم الربا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الله أكبر، لشدة حرمة الربا. نحن ذكرنا في آية البقرة، نعم، فأذنوا بحرب من الله. الله لم يقل الله تعالى لأي جريمة اجتماعية أو غير اجتماعية فأذنوا بحرب إلا في الربا. فنظرا لشناعتها وبشاعتها هنا ماذا قال؟ قال اتقوا الله لعلكم تفلحون، لم يكتفي، قال اتقوا النار التي أعدت لمن؟ الكافرين. تعرف أنت الإمام أبو حنيفة قال هذه أخوف آية في القرآن. لماذا؟ الخطاب لمن؟ للذين؟ للمرابين. لا أترك، للذين آمنوا. نعم نعم، يا أيها الذين آمنوا. نعم صحيح صحيح صحيح، خاطب الذين آمنوا بالنار المعدة للكافرين. يا الله، يا أخي اتق الله أن تقع في نار والله معدة للكافرين. أبو حنيفة وقف وقال هذه أخوف آية، لأنه خاطب المؤمنين بنار أعدها للكافرين. جيد، هل آكل الربا مباشرة يخلد في النار؟ نقول لا، إذا استحله، إذا قال الربا حلال وأنتم مخطئون. أما إذا قال والله أنا ضعيف أنا محب للمال، إذا استحله وقال هو حلال هنا يكفر. أما إذا كان يتعاطى خمرا ولكن لا يقول الخمر حلال، والله أنا ضعيف أنا تعوت، هذا يستتاب. أما يقول لك يا أخي الخمر كما يقول البعض حلال، هنا تجرع على الله سبحانه وتعالى. أيوة، هنا يكفر بتحريمه ما حرم الله، عفوا بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا هنا أمرهم بالتقوى، اتقوا الله، اتقوا النار، ثم قال وأطيعوا الله ورسوله. وطاعة الله ورسوله من التقوى. تقوى عامة، أطيعوا الله والرسول لعلكم راجين أن ترحموا. لماذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ هذا أيضا الآن تعليق على غزوة أحد. لأن بعض الرماة كما تعرف خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويواصل الآن معركة الإنفاق. بعدما نهاهم عن الربا أمرهم بالإنفاق وإلى المغفرة. وسارعوا، تتعرف في قراءة نافع سارعوا بدون واو. فمن قال، وهي قراءة صحيحة عشرية وسبعية، ماذا قلنا؟ وسارعوا، لا قبلها اتقوا النار لعلكم تفلحون، أطيعوا الله والرسول، سارعوا. كلمة سارعوا بدل من أطيعوا، أطيعوا الله سارعوا. من قرأ بالواو وهم حفص وغيره أطيعوا الله والرسول وسارعوا للمغايرة، يعني افعلوا كل الخيرات. سارعوا إلى ماذا؟ مغفرة. وهل المغفرة في مكان معين حتى نسارع إليها؟ سارعوا إلى ما يوجب مغفرة الله، إلى ما يستدعي مغفرة الله. إذن سارعوا إلى كل عمل يجلب لكم مغفرة الله. لكن أنت كيف قرأتها؟ وأنت مرتاح. صحيح. سارعوا إلى مغفرة وإلى الجنة، إلى كل عمل يؤدي إلى الجنة. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أسلوب التحبيب والتحفيز. الجنة التي أنتم مقبلون عليها جنة عرضها السماوات والأرض، صفتها العرض فيها فقط، السماوات والأرض، جيد، فما بالك بطولها؟ ابن عباس فسر هذه الآية قال إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض فما طولها؟ لا يعلمه إلا الله. هذا من باب المبالغة على شاكلة بطائنها من استبرق، ذكرني، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. جيد، إذا البطانة من استبرق وحرير فما بال الظهائر؟ فشيء عظيم يحبب الله المسلمين حتى يتركوا الربا ويسارعوا إلى المغفرة والجنة. وذكر التقوى مرة أخرى قال وأعدت للمتقين. بارك. هنا أعدت لمن؟ للمتقين. جيد، والنار أعدت للكافرين. انظر إلى هذا التقابل العجيب في الخطاب. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.